وأن هذه الأمة في قوله إن أمة أمية، وهذا وصف شرف لهذه الأمة وليس بوصف منقصة كما يظنه بعض المتأخرين فيعتبرون الأمية وصف جهل، أنها وصف منقصة تدل على الجهل، وهذا خطأ فاحش. وقد نبه هؤلاء أكثر من مرة من العلماء والأئمة أن هذه الأمة موصوفة بهذا الوصف، لأن الأمية هي عدم القراءة والكتابة، ولا يستلزم من عدم القراءة والكتابة أن يكون الإنسان جاهلا، فالأعمى لا يقرأ ولا يكتب وقد يكون من أعلم الناس، ولذلك رسول الأمة عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فالأمية وصف شرف لهذه الأمة، وهي ليست بوصف منقصة، والصحيح أن يقال محو الجهل ولا يقال محو الأمية كما هو معلوم. ونبه عليه الأئمة رحمه الله في شروح من الحديث أن هذا من وصف هذه الأمة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهكذا كان وصف الأمة في الكتب السماوية السابقة.